ولا يستطيع البشر ولا الملائكة ولا كل الخلق أن يحيطوا بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. وربنا قاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والمرد إلى الله تعالى الذي يتوفى الأنفس في موتها وفي نومها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، وإليه المرد سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ذلكم الله رب العالمين العليم بكل شيء سبحانه وتعالى على تفصيلات لا يستطيع المعلوم نفسه أن يحيط بها، فأنت لا تستطيع أن تحيط بنفسك التي بين جنبيك، وإنما الله يحيط بك علما أنت لا تعرفه عن نفسك إحاطة تامة، بحيث أنه لا يند عنه شيء على الإطلاق، ولا جزئية بسيطة جدا من العلم، بل أمور كثيرة تقع في دنيا الناس وقد يظن الإنسان أنها لا قيمة لها، ورقة زابلة تقع في الخريف من فوق شجرة عندكم لا شأن لكم بها ولا قيمة لهذه الورقة الضائعة، بل الملايين من الأوراق على مستوى الأجيال والقرون والأماكن. تصور هذه الورقة عند الله وقعت لغاية ولهدف يعلمه، ثم هي لا تضيع، وإنما تحولات هذه الورقة قبل سقوطها بملايين السنين ثم بعد سقوطها بملايين السنين، كل ذلك لا يغيب عن علم ربنا تعالى. أحصاه الله تعالى إحصاء لا يستطيع الخلق أن يدركوه أو أن يفقهوا المراد التام من حكمة الباري جل وعلا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وسقوطها لحكمة يعلمها ربنا الحكيم سبحانه وتعالى. بل ليست الورقة فقط هي علم ربنا تعالى، وإنما ويعلم ما في البر والبحر كل كبيرة وكل صغيرة، علمها عند الله تبارك وتعالى. وليس العلم علما نظريا، وإنما هو مكتوب كذلك إلا في كتاب مبين، كل شيء مكتوب عند ربنا تبارك وتعالى في كتاب أمر الله أن يكتب فيه كل شيء بالقلم الذي خلقه أول ما خلقه، أو أول الأشياء التي خلقت كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهو القاهر فوق عباده، الكل تحت سلطانه تبارك وتعالى. لا تظن أن هناك مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يستطيع هذا المخلوق أن ينف عن قاهرية الله سبحانه وتعالى. القاهر فوق عباده في آية سبقت، وهو الحكيم الخبير في هذه الآية، ويرسل عليكم حفظة محفوظون بحفظ الله وبعناية الله وفي كلاءة الله، وكل أعمالنا مراقبة من قبل ربنا تبارك وتعالى كراما كاتبين. هؤلاء الحفظة يقول عنهم سبحانه وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويرسل عليكم حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله يأتي أجل الإنسان منا وبعد ذلك يرد إلى الله تعالى كل الناس ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم والحكم لمن؟ لله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، ملك يوم الدين لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم الآية الثالثة والستون من سورة الأنعام، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وبعدها يقول الله تبارك وتعالى انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فإذا ربنا تبارك وتعالى من رحمته بالخلق أن صرف لهم في الآيات، الآيات الحسية فيها دلائل على وحدانية الله تعالى، دلائل على صفات الله تبارك وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار حسية، كل هذه المخلوقات التي من حولك وأنت في نفسك أفلا تبصر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انظر في نفسك وانظر إلى من حولك وإلى ما حولك، الكل يشهد بجلال الله، والكل يشهد بعلم الله، والكل يشهد برحمة الله، والكل يشهد بحكمة الله. فمن ضعفك تعرف قوة الله، ومن عجزك تعرف قدرة الله، ومن جهلك تعرف قوة الله وعلم الله إلى آخره. فمن نفسك ومما حولك تستطيع أن تتعرف على صدق ما نزل به القرآن الكريم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا يقول تصريف الآيات بالحس أمر مرئي، بحواسنا نستطيع أن ندرك، وكذلك بالمعقول، الأمور المعقولة، العقل الذي خلقه الله فيك لكي تتعرف ولكي ترى ولكي تفهم ولكي تعي ولكي تدرك. فأنت لست بحاجة إلى معجزة حسية كما طلب المشركون وألحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تحويل حجر إلى ذهب على يد نبي من الأنبياء ليس أقوى دلالة على توحيد الله من هذه الآيات المقروءة والمنظورة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تشير إلى الآيات وإلى الدلائل المرئية بحواس الإنسان منا. أي آية تلك التي يطلبونها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجميع الآيات المنزلة على رسل الله كآيات حسية، إن وضعت في كفة ووضعت سورة الأنعام وحدها في كفة لرجحت الدلائل الموجودة في سورة الأنعام على وحدانية الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي دليل من الأدلة الحسية المعجزية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في تصديق ذلك: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحي أعظم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو القادر فوق عباده. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، كل هذه أدلة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، هذه الأدلة تناقش فطرة الإنسان كإنسان، الإنسان المجادل بطبعه، الإنسان المجاهد بجهله، الذي يجادل بجهله ويجادل لكي يطمس على الحقيقة ويلبس على الناس. لماذا تلبس ولماذا تجادل؟ وإذا عدت إلى الإنسان في ضميره وفي فطرته وقلت له إنك تناظر وإنك تجادل، هل أنت مقتنع بمعاداتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تعتقد أن هناك شركاء عز وجل في هذا الكون وسنه ويعطونك المدد ويعطونك العلم ويعطونك الرزق ويعطونك كذا، وهؤلاء يكونون شفعاء عند الله كما تزعم؟ فطرة الإنسان كإنسان لا توافق على هذا الكلام، وإنما الفطرة بعلم جلال الله تبارك وتعالى كسائر الأدلة الحسية والأدلة المنزلة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجهك القرآن الكريم إلى الحس المنظور المرئي المشاهد، وإذا وجهك القرآن الكريم إلى أدلة مسموعة أو أدلة عقلية، فإنه يوجهك إلى أدلة الفطرة المركوزة في كل إنسان منا. فالإنسان منا الذي يجادل وفي حالة الأمن وفي حالة السلم تجد الإنسان يجادل، تجد الإنسان ينازع، تجد الإنسان يجادل بالباطل. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وخاصم من؟ يخاصم الله عز وجل. أترى هذا بعدما رمى يعيده الله ويجيب عقل ويفتته بيجادل ويضرب الأمثلة؟ وأضرب الأمثلة لله، والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان في حالة السلم، في حالة الأمن، في حالة أنه عايش في وسط ولاده، في وسط عيلته، في وسط بيته، وقاعد مستريح، ممكن يجادل ويطيل الجدل. لكن هذا الإنسان إذا أخذ بعيدا عن مجتمعه، بعيدا عن قومه، وركب على سبيل المثال ركب سفينة وفي البحر هاجت الأمواج، إنها حدثت لكثير ممن يركبون البحر، وبالذات في زمان نزول القرآن الكريم، أيام أن كانت البواخر أو كانت السفن أو الفلك أشياء بدائية، وحتى بالنسبة لنا في زمان الناس اليوم الذي فيه سفن عملاقة وعقارات عملاقة جدا، إن الأمواج تلعب بهذه العملاقة وبهذه العقارة، تلعب بها كاللعبة التي يلعب بها، والناس تلقاها على بعضيها، الأمواج تلعب بالعقارة الضخمة دي اللي ممكن تشيل أطنانا ضخمة حتى يهيئ إليك أنها مدينة متكاملة. هذه العقارة لما بتكون في وسط البحر وتهيج بها الأمواج تصبح لعبة، وتصبح تعلقات قلوب من بداخل هذه العقارة وهذه السفينة متعلقة بمن؟ بالله وحده لا شريك له. وتسقط حينئذ الفلسفة، وتسقط حينئذ المجادلة، وتسقط حينئذ الكعكعة الفارغة التي نسمعها في دنيا الناس جميعا. تصور أنت مجموعة من المجادلين، مجموعة من النظار أو من يدعون أنهم فلاسفة، ركبوا في هذه السفينة ولعبت الأمواج بهذه السفينة، وبالذات لو كان الوقت وقت ليل، في عواصف، في رياح شديدة، في أمواج عاتية، حينئذ تتعلق القلوب بمن؟ بالله وحده لا شريك له، وتسقط جميع الأسباب، كل الأسباب بتسقط حينئذ. اللي بيتعلق بإنسان بيتعلق برئيس، بيتعلق بمنصب، بيتعلق بكرسي، بيتعلق بإنسان ميت، بيتعلق بملك من الملائكة، بيتعلق بنبي من الأنبياء، برسول من المرسلين، كل هذه العلائق تسقط، وكل هذه الوسائل والاعتمادات تسقط، وحينئذ تتحدث الفطرة، وكل الأمور التي رانت على الفطرة تجلى في هذه الساعة، لتعلن الفطرة ما آمنت بها منذ عالم الذر، حينما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. حينئذ تتحدث الفطرة ويتجه الإنسان من أعماقه بكل يده إلى الله وحده لا شريك له. لم يقول المشرك: يا لات أو يعز أو يهبل أو يكذا أدركني. ولم يقول الإنسان: يا فلان، أيا كان هذا الفلان، حتى ولو كان نبيا مرسلا، حتى ولو كان ملكا مقربا، بل يتجاوزون كل هؤلاء لأنهم سيصبحون صفرا على الشمال، استيفاء أمام الفطرة الإنسانية. والكل سيتجه لمن؟ لله وحده لا شريك له، وإن كان يعبد في الدنيا ألف إله. ولذلك يقول هنا في هذه الآيات: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وهذا الكلام يوجه للمشركين الذين كانوا يعبدون ألف إله. قل من ينجيكم، آيات سبقت كما في سورة يونس وفي سورة الإسراء وفي سورة الزمر، آيات محورها أو لبها تدور حول هذه الحقيقة. يستدل القرآن الكريم بهذه المسألة لما الإنسان يضل في البحر: ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني الإنسان في داخل هذا المأزق الشديد الذي يعتقد الإنسان أنه ملاق ربه حتما، حينئذ يخلص لله تبارك وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ولذلك لما يأتي القرآن في سورة النمل لكي يدلل على وحدانية الله ويستدل التوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني توحيد الربوبية ده كل العالم بيزعل: من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعلم العالم كله باستثناء طائفة شاذة التي تنكر وجود الله أصلا، وهذه لا نأبه لها لأنها معروفة أنها نشأت لظروف معينة. أما العالم كله فيذعن لخالقية الله ورابطية الله وتدبير الله للكون كله، اللي هو توحيد الايه؟ الربوبية الكل. فالقرآن بيستدل التوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والسورة تكرر ومع كل دليل يقول الله في إثره إيه؟ أإله مع الله؟ في إله مع الله؟ هل هناك إله يفعل هذا مع الله؟ ويدع الإجابة لك أنت. من ضمن هذه الأسئلة التي وجهها الله تبارك وتعالى سؤال موجه فرضه: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ برض يهديكم في ظلمات البر والبحر. وكذلك يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ يبقى قضية إن الإنسان المضطر يتجه بكليته الى الله تعالى ويصدق لجأه الى ربه تبارك وتعالى، هذه غير موجودة غير في ماذا يا اخوانا؟ غير موجودة غير عند الاضطرار. عند الاضطرار المشرك لا يدعو الا من؟ الا ربه وحده لا شريك له. فقال هنا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. الظلمات قال العلماء انها ظلمات حسية وظلمات معنوية. الظلمات وجاءت هكذا، وتأتي دائما الظلمات في القرآن الكريم مجموعة ويأتي النور ايه؟ مفرد. الظلمات في ظلمات حسية وفي ظلمات معنوية. الظلمات الحسية كماذا؟ الظلمات الحسية كظلمة الليل، كظلمة السحاب، كظلمة الأمواج، هذه ظلمات حسية. وهناك ظلمات معنوية، ظلمة الجهل، ان الانسان يجهل الطريق ويضل، ضل في الصحراء. ما هو الجهل يستوي مع الظلام، لان الظلام بيجعل الرؤية مسلوبة من الانسان، ما انت شايف في الظلمة. ما كذلك الجهل كأنك مش شايف، العين قد كده وما انت شايف، لانك مش عارف تستخدم حواسك، فانت قد ضللت الطريق في الصحراء، او ضللت الطريق في ماذا، في البحر. فجعل الله تبارك وتعالى الظلمات جنة، تشمل الظلمات الحسية وظلمات فقد المعالم، فقد الصور، فقد ما ينير لك الطريق ويعرفك انت رايح فين. فقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. والظلمات هتكون في البر، والضلال هيكون في البر، والضلال هيكون في البحر. والمسافر ممكن يضل، ممكن الانسان في الصحراء يضل ويكون في ضلاله، امر خطر بالنسبة له، مش كده ولا ايه؟ زي الضلال في البحر، بس البحر يكون ايه؟ اشد. فقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. بتدعوه ساعتها، هذه الجملة دي تعرف حال، يعني حالكم في هذه الساعة، المشرك مع غير المشرك، الكل هيستوي في الطلب من الله تعالى. تدعونه، والدعاء هنا هيكون مخلص ولا هتقول يا، هتقول ساعتها مدد يا حسين؟ ساعتها مش هتقول يا اي حد، لا، لان من الممكن ان يكون من تدعوه معك في نفس المأزق. ممكن ولا لا؟ هيعمل ايه ساعتها؟ هو سيدنا يونس مكان نبي، مش كده ولا لا؟ وحدثت القرعة، اهو نبي احسن من اي ولي من اولياء البشر، مش كده؟ مش نبي واحد خير من جميع الاولياء؟ والنبي طبعا يعتبر من اعظم الاولياء عند الله تعالى، لكن نحن نقصد الاولياء اللي هم ما دون الانبياء. يونس ابن متى حينما ركب السفينة وحدث ما حدث وساهم فكان من المدحضين، وهيلقى هو في البحر عشان السفينة تنجو، وهو نبي، مش كده؟ فالتقمه الحوت وهو مليم، التقمه الحوت. هذا الامر، الضنك والقرب اللي كان فيه سيدنا يونس بن متى، دعا من ولا نفع هو نفسه؟ اهو ما ممكن اللي انت بتدعوه ممكن يجوا قومه بعد تحريف الرسالات وتغييره، يجوا بعد كده باي ضائقه يقولوا انقذنا يا يونس. طب هو يونس كان انقذ نفسه، مش كده ولا لا؟ فيبقى حتى الرسل في حاجه الى من ينقذهم، ولا منقذ الا من؟ الا الله وحده لا شريك. تدعونه تضرعا وخفيا، التضرع من الضراعه بس مبالغه، التضرع اظهار الضراعه، والضراعه اللي هي الذل والمسكنة، انك تتذلل وتخضع وتخشع لمن؟ لله وحده لا شريك له. والضراعة عبادة من العبادات التي لا تكون الا لمن؟ الا الله وحده لا شريك له. تدعونه تضرعا في تذلل وفي مسكنة وفي خضوع، ويتعلق قلبك ورجاؤك بالله وحده لا شريك له، تضرعا وخفيا. التضرع قال الراغب في مفرداته اللي هو اظهار الضراعة، والخفية هيبقى عكسها. طيب هل الانسان هيظهر ساعتها الضراعة ولا هيسرها في داخل نفسه؟ من العلماء من قال ان الامر هيكون ظاهر الانسان ساعتها كباطني، لان في هذه الساعة مش ممكن واحد يرائي. يعني انت من الممكن انك ترفع ايدك لا تقعد تدعي ورا العمود وانت قاعد وتبكي عشان الناس شايفاك، ممكن، وارد. ممكن تيجي في القراءة في الصلاة وتبكي عشان الناس تحس بيك، بتتضرع وتظهر الضراعة، بس الامر فيه رياء. لكن في الحالة دي في حد هيرائي ساعتها؟ ساعد ما يحيط بالانسان الكرب من كل مكان ويأتيه الخوف في هذه الساعة، الانسان هيجي مستحيل يرائي الانسان في هذه اللحظة. فقالوا تضرعا يعني اظهار الضراعة واخفاها، يعني ظاهرك سيكون كباطنك على السواء، مفيش خلاف، الظاهر ساعتها مش هيخالف الباطن ابدا. تدعونه تضرعا وخفيا. ومن العلماء من قال الاحوال بتختلف من شخص للتاني. من الناس من يضرع ويصرخ، مش ما هو الحاله دي كل انسان حسب حالته النفسيه وحسب السكينه وحسب قوته من الناس من الممكن ان يتمثل بكلمات ويتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويدعو ولكن في سره. ومن الناس من يصرخ صراخا باللجأ الى الله تبارك وتعالى وبالتضرع، اللهم نجنا، ممكن يعلي صوته، ممكن واحد ثاني يكون بايه بيتكلم بصوت خافت، تدعونه تضرعا وخفيا. يبقى جميع الاحوال سواء في السر او في العلنية هتكون لمين؟ لله وحده لا شريك له، وستكون يكون سرنا ويكون جهرنا سواء في هذه اللحظة، تدعونه تضرعا وخفيا. لئن أنجانا قائلين في دعائكم وفي وعدكم وتعاهدون الله في هذه اللحظة، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بتحصل دائما. تصور انت لو مرضت كده، انت راجل ملتزم وكل شيء ومن الموحدين، لكن بتصرف على نفسك في بعض الامور. صور بقى لو الانسان منا جاء يمرض ولا حاجة، ومرض شديد، يعمل عملية ولا حاجة، يقول بس اقوم من هنا ومش هفارق الجامعة ابدا، مش هسيب مجالس العلم ابدا، مش هترك مش عارف صيام ايه، مش هترك فعل الخيرات، هترك كل من الامور اللي كنت بعملها، حتى ما فيهاش اصراف على النفس بل كانت تضيع وقت. وانت الانسان مش كده ولا لا؟ الانسان يعاهد نفسه. تصور انسان يقوم يجهز له الكفن وخلاص هيموت، وخلاص ده انا لو قمت من هنا فلوسي هعمل بيها كذا وهعمل كذا وقت. واول ما يرجع يعود الانسان سيرته الاولى، فيقول الله تعالى عن هذا الانسان الذي احاط به الهلاك من كل جانب فصدق واخلص لله بالدعاء. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. لئن انجانا من هذه، من دي، من الحاله اللي احنا بنستخرج منها، بس اخرج من المأزق اللي انا فيه، لئن انجانا من هذه، هذه تعود على ايه؟ على ظلمات البر والبحر، الحاله الكئيبه اللي هو فيها دي، حاله الكرب الشديده اللي هو فيها دي، لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لئن انجانا، لام القسم، اللام الموطئه للقسم، والثانية وقع في جواب القسم، لنكونن من الشاكرين. لئن أنجانا من هذه لنكونن، وشوف النون التوكيد الثقيلة، مش كده ولا ايه؟ الثقيلة، لنكونن. أغلظ الأيمان، أقسم الإنسان على أن يعود إلى الله وأن يشكر الله تبارك وتعالى، وما قالش لئن أنجانا من هذه لنكونن من الموحدين، لا، من الشاكرين. كأن الله تعالى يرشدك الى ان نعم الله عليك كثيرة. اول نعمة، نعمة وجودك، والنعم كثيرة كثيرة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. فيبقى مقابلة هذه النعم لابد انها تكون يا اخوانا الشكر، واول رأس الشكر هو توحيد الله تعالى. ما هو ما يعطيكش وانت تعبد غيره، يبقى اول انواع الشكر ان تكون الطاعة لمين؟ لله تعالى. هو الشكر، ما معنى كلمة الشكر؟ انك تصرف النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى، عشان يبين لك ان الانسان اللي بيعبد غير الله جحد نعمة الله عليه. يبقى الله خلقك، خلق الحواس، خلق الرزق، رزقك ورزقك لجسمك، حواسك، الزمن اللي انت عايش فيه، وقتك، عزوتك، ابنائك، اموالك، كل شيء ده نعمة من عند الله تصرفها في مرضات الله، تاخد انت نعمة من نعم الله فتصرفها الى غير الله تعالى، تبقى انت من الجاحدين ولا لا؟ يبقى الشكر هو اساس. لو فقه الانسان حقيقة الشكر لعلم ان التوحيد هو رأس الشكر، وعبادة الله هي رأس الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في حديث يحيى بن زكريا بيقول ايه؟ اللي رواه الحارث الاشعري، بيقول وعمركم بعبادة الله ان تعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، فان مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا له بخالص ماله من ذهب او ورق، ما استلفش ولا حد شاركه فيه، دفع فيه ثمنه كامل من فلوسه هو، ثم قال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين يرضى أن يكون العبد اللي اشتراه والارض ارضه والعمل عمله والناتج ملكه يخرجه لغيره، ينفع الكلام ده؟ عبد دوت هيكون بالنسبه له ايه؟ اشر انواع العبيد. فما بالك والعبد ده ما انتش بتملكه، لان ملكيته الكامله لمين؟ لله. وانت وما تملك ملك لله. يبقى تصور لما تكون انت تعمل وانت ملك لله في ارض الله بنعم الله برزق الله ثم تتقرب الى غير الله تعالى، يبقى هذا الانسان الذي يعمل ذلك بالنسبة لله تعالى اشر انواع العبيد ولا لا؟ ولذلك قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفرش ان يشرك به ابدا، لان الشرك جحود. انت ملكه والنعم نعم وتاخدها وتؤديها الى غير الله تبارك وتعالى ما ينفعش. فقال هنا ايه؟ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى كلمة الشاكرين مش يقول لا، لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قالوا نشكرك يا رب انك انت وصلتنا الى بيوتنا سالمين ويبوس ايده وشه وضهره، لا ده لنكونن من الشاكرين، يعني هنؤدي شكر نعمتك علينا. واول هذه النعم اول الشكر هو ايه؟ التوحيد لله وصرف العبادة خلصا من لله وحده لا شريك له. ولذلك قال وقليل من عبادي ايه؟ الشكور. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فقال هنا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات في الاول قل من ينجيكم، المفروض هم يجاوبوا، لكن هؤلاء ساعه ما تيجي يتكلموا احنا عارفين ويبدا المشرك يزول. قل بقى قل من يرزقكم من السماء والارض، قل الله، قل انت، لان المشرك ساعه ما تيجي احنا عارفين انه ربنا ويبدا يحيد في الحوار مش هيجاوبك الاجابه اللي انت عاوزها. معين؟ فالقران لما بيناقش ما بيوردش افحام الخصم وانتهى الامر، لان القضيه مش عاوز انا افحمك ظاهريا وانتهى الموضوع، انا عاوز احرك قلبك. احرك قلبك علشان ايه؟ علشان تهتدي بحق الى الله، مش قضيه افحام كافحام المناظره، لا مش هو ده المقصود. المقصود ان القلب يقتنع بهذا الكلام والقلب يتفاعل مع هذا الكلام الذي سمعه ويؤمن. زي ما ربنا يقول قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الموضوع مش افحام على بلق من الناس، الموضوع انك تتفكر بينك وبين نفسك عشان ايمانك يكون ايمان ايه؟ يرضى الله تبارك وتعالى ايه؟ عنه. لان القضيه مش محتاجه افحام يضطر الانسان الى ان يكره على الايمان، لان ممكن يطعن انسان في مجادله ولا انا سلمت لك. لا مش هو ده المطلوب. المطلوب ايه يا اخوانا؟ ان الانسان يهتدي بصدق ويهتدي بحق. والمطلوب مش المعرفه الفلسفيه البحته، وانما المطلوب الايمان القائم على العلم، والعلم الذي يثمر المعرفه ويثمر العمل على الجوارح. ولذلك كان الايمان المطلوب مطلوب منا، الايمان المطلوب منا قول وعمل وايه؟ واعتقاد. لابد يكون يشمل الجوارح ويشمل القلب ويشمل اللسان. فهنا قال لنكونن من الشاكرين. قل لله، ما استناش ان هم يجاوبوا، قال له قل انت يا محمد فانت اصدق من نطق بالحق. فانت افضل من نطق، لان القضيه لو تركت فيهم هضيع وقتك. فالسؤال في الاول قل من ينجيكم؟ قل الله ينجيكم منها. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. قل الله ينجيكم، يعني الله وحده لا شريك له هو الذي ينجي. وطبعا ينجيكم، وقل من ينجيكم في قراءات، قل من ينجيكم بالتخفيف، قل الله ينجيكم. الفرق بين ينجيكم وينجيكم معروف الفرق. ينجي من الفعل ايه؟ الرباعي المثقل المشدد، نجى ينجي فهو منجي. لكن ينجي من الفعل الرباعي انجى، ولذلك اوله ينجي مش كده؟ فهو منجي سبحانه وتعالى. واضح؟ فقرأت بالقراءتين لأن هذه القراءات بتبين استخدامات العرب، لأن استخدام منهم من يقول ينجي ومنهم من يقول ينجي، والتشديد بيزود المادة ايه؟ قطعي، بيزودها بيكثفها بيزود فيها المعنى، وذلك يقول علماء العربية زيادة المبنى تدل ايه؟ على زيادة المعنى، تديك معنى كبير. قل الله ينجيكم، ولذلك ما بينجيش مرة، لا ده مرة ومرة ومرات كثيرة. قل الله ينجيكم منها، من هذه الظلمة التي وقعتم فيها، او هذه الظلمات التي وقعتم فيها، ومش دي بس، وربنا سبحانه ينجي من هذه الحالة المتصلة بهذا الاسلوب بس، ولا بينجي منها ومن كل كرب؟ ها، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. يبقى ربنا ينجي من هذه الحال مماثلتها ومن كل كرب. كل كرب بيبقى تعوم، كل كرب والكربات كثيرة، وكلمة كربة ممكن تكون من الكرب وممكن من الكرب. يقول العلماء في اشتقاق الكلمة ان اصارة الارض للحرف يسمى كرب اصارة، ويقولوا ان الرشاء بتاع الدلو اللي بيشيل الدلو الجردة اللي بيجيبوا منه من البير في اخره عقدة غليظة تسمى كرب، مش كده؟ كأن المشاكل النفسية اللي بتمر بالانسان عقد غليظة، عقدة فاشتقت منها، فسميت الامور المفتعلة في داخل النفس الانسانية والمشاكل النفسية وما اكثرها. كل انسان عنده مشاكل كتير، وكل انسان عنده كربات. من منكم ليست عنده كربة من الكربات؟ فالكرب من الكربات مين؟ كل انسان ماشي جنازة متحركة. مين من الناس ماشي ما عندوش هموم، ما عندوش مشاكل؟ لو حاولت انت بالذات تجعل حد مؤسسة كاملة تحل لك مشاكلك ما تقدرش. هات كده زعيم من الزعماء او رئيس دولة عظمى يحاول يحل مشاكل قرية من القرى، يحل ممكن يحل لك بعض مشاكل، يحل ده بعض مشاكل، مش كده ولا لا؟ يحلكش كل مشاكلك. القادر على حل جميع مشاكلك هو الله وحده لا شريك له، بل هذا الزعيم ما يقدرش يحل مشاكله، هو نفسه ما عنده مشاكل ما يقدرش يحلها. اوعى تفتكر ان السلطة قادر على حل مشاكل كل الناس، اوعى تفتكر ان المال قادر على حل مشاكل كل الناس، لا المال ولا السلطان ولا العلاج ولا الاطباء، ولا اطباء الاقتصاد ولا اطباء الاجتماع، ولا حد يقدر على حل مشاكل كل الناس، وانما القادر وحده على حل الكربات هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. كل كرب دي لا يقدر على تصورها مخلوق، خلي بالك انت مش تتصور ايه الكربات اللي انت دي النملة، الكربات اللي بتقع فيها انت مش تتصورها نملة، ايه الكربات اللي بتقع فيها نملة، مشاكل النملة ايه؟ مشاكل اعضاء جسمك انت من جوه ايه؟ العضو الواحد من جسمك مليء بالمشاكل، بيمر بمشاكل، وممكن بتحس انت ببعض التعب ثم يشفيك الله بدون ان تذهب الى طبيب او امور كثيرة. ده انت وانت في بطن امك كنت بمشاكل اكثر من مشاكل اهل الارض الان كلها، مش كده ولا ايه؟ مشاكل الجنين في بطن امه التي قال الله عنها ثم السبيل يسرها، يسر الله تعالى للجنين في بطن امه السبيل لكي يخرج، مجموعة من المشاكل التي مرت بها العلقة حتى اصبحت مضغة، والمضغة حتى مشاكل لا اول لها ولا اخر، لا نستوعبها نحن ولا اهل الارض جميعا. من الذي حل مشاكل هذا الجنين في بطن امه حتى اصبح طفلا يراه ابواه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك ان الذي حل مشاكلكم وانتم في بطون امهاتكم قادر على حل مشاكلكم جميعا على وجه الارض، ولكن بشرط ان يؤمن الانسان بهذه الحقائق، وان يصرف الشكر كل الشكر لمن بيده حل الكربات جميعا. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، كل كرب بلفظ من الفاظ العموم، ثم انتم تشركون. زي ما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم، يعني ثم دي للتراخي وللترتيب وللتأخر الرتبي ثم أنتم تشركون. أنتم قلتوا من شوية إيه؟ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. رد عليهم ربنا وقال إيه في آخر الآية؟ ثم أنتم تشركون لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هو ده اللي حصل تمام. ثم أنتم تشركون أشركتم بالله تعالى مع أنكم قلتم إيه؟ هنكون شاكرين وكل شيء نصرفه لله تعالى. فإذا بكم يمينكم الذي أقسمتموه حنثتم في اليمين. اليمين اللي أكدتموه حنثتم فيه، فكانت النتيجة أنكم أصبحتم مشركين فقابلتم الشكران بالجحود والنكران. وشوف التعبير حتى لو تلاحظ فيها يكون جناس ولكن جناس محلوب كما يقول علماء البلاغة. شكر وجيه وشرك، ما هو شكر وشرك بالعلم. الاشتقاق الأكبر هتجد ان في علاقة بين الكلمات لما تيجي الحروف، ترتيب الحروف نفسها. هنا قال الشكر وهنا الشرك، والشكر والشرك نفس الايه الحروف ولكن في تغيير في الترتيب. ثم انتم تشركون. هو الانسان منكم بمجرد انه انتقل من هذه الكربة العظيمة وخرج من البحر، فاكر نفسه ان هو موعد وقال لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، مش كده ولا ايه؟ طيب نجاكم الله، يرجع في كلامه. طب ولذلك هيجي في سوره الاسراء، اتامنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى ها فيرسل عليكم حاصبا قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة. يعني ما ممكن يرجع تاني، يعني انت خلاص، هو انت كنت في السجن ده مش قادر ترجع مرة البحر تاني؟ مش هتركب سفينة تاني؟ مش توبة من دي النوبة، مش هركب السفينة تاني ورجع مشرك تاني. طيب ماشي، افأمنتم ان يخطف بكم جانب البر؟ طب ما هو الارض اللي انت راكبها وماشي عليها ليس فينا دوارة موارة في الكون، يعني انت حلفت انك تركب السفينة تاني، مش هتيجي الناحية دي تاني. طب ما هي الارض اللي انت راكبها ما هي سفينة، مش كده ولا ايه؟ يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها. شوف يسألونك عن الساعة ايان ايه مرساها، كأن الارض اللي انت راكبها والدنيا سفينة ماشية ليها مرسى اخرى، فيها ليها مرسى مش كده ولا ايه؟ ليها اخرى مرسى. فالارض برضو ما انت راكبها، انت لو تصورت الامر تجدها ماشيه ذره هباء في الكون بتتحرك بالدور. طيب ما هو برضو قادر على انه يخسف بك الارض، يبقى القضيه مش قضيه انك انت هربت من السفينه عمرك ركبها تاني ابدا. الطياره مستحيل اركب طياره ولا هركب قطر ولا عربيه. طب ما هي الارض اللي انت ماشي عليها نفسها قادر ربك تعالى على ان يخطفها بك. قل هو القاهر، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. قل هو القادر، يبقى ربنا قادر على انه يعيدك. سورة الاسراء تقول قادر ان يعيدك مرة تانية للبحر فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، قادر على ان يخطف بكم جانب البر، قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. شفت بقى علاقة الايات ببعضها وارتباطها ببعض، في علاقة فيه بأمن يهديكم في من أمن ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قل هو القادر، الله هو، والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، قل قل هو القادر. حد يقدر ينازع في هذه الحقيقة؟ في مخلوق يقدر ينازع في هذه الحقيقة؟ قل هو هو الله القادر على ماذا؟ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هذا العذاب من فوق تكلم فيه المفسرون، ولو نظرنا إلى الآيات اللي تكلمت أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالحاصب يجي من فوق والخصب يجي من تحت. فتفصيل الحياة قرآنيا واضح ان قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني القفر نزول، الصواعق نزول، الحجارة من سجيل او الطير الابابيل كما حدث لاقوام غيرنا، او من تحت ارجلكم الارض نفسها. يقول لي انت مش من تحت ارجلكم، واحد يقول لك انا رجلي ثابتة في الارض، طب بالارض نفسها قبل للايه؟ للتعرض. مهما كانت رجليك ثابتة ما ممكن الارض تخور من تحتك، ممكن الارض تنخفض كما خسفت بقارون، فقذفنا به وبداره الارض. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني قادر ربنا تبارك وتعالى على خطف الارض نفسها. فهنا يقول قل هو القادر على ان يبعث عليكم، والبعث بمعنى الارسال، يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وقالوا ان البعث ليس فيه شرط ان يكون هذا فيه ارسال حاجة موجودة قائمة بل يخلقها. والبعث في الاصل هو الاطارة، البعث الاطارة، وزي يقول لك بعث ابنه لما يسرها فتتحرك تمشي. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، الخف زلازل براكين، الامور تيجي من تحت وممكن حاجة تيجي من فوق. عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال كلاما في هذا الامر ورواه الامام الطبري عنه في تفسيره، انه قال من فوقكم يعني الحكام، او من تحت ارجلكم الخدم والسفلة، حينما يجعل بعض التهماء وسفلة القوم يقومون على الناس فيسرقونهم ويفعلون بهم الافاعيل، او يجعل من فوقكم حكاما يفعلون بكم ما يشاءون، لا يرقبون فيكم الا ولا ذما. هذا الكلام من الممكن ان يشمله اللفظ العمومي، ولكن هل هو المقصود من الآية؟ هذا فيه نظر، ولذلك لم يرجحه الأئمة المحققون، ولذلك أعرض عنه بعد ذكره الإمام شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه. فالراجح هو أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، تفسير القرآن بالقرآن، أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض، أن يرسل عليكم حاصبا، الإهلاك اللي حدث في الأمم السابقة، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. يلبسكم شيعة، يلبس، وقرأت يلبسكم شيعة، يلبس اللي هو من الاختلاط، فالناس تختلط، لكن في الاختلاط أحيانا ممكن يعمل خلطة تتجانس، لكن الاختلاط فيحدث من جرائه التفرق، لأن اختلاط في الآراء والأقوال نشأت عنه أحزاب ونشأت عنه شيعة، ولذلك الحال جاء يلبسكم شيعة، يلبسكم الله شيعة. والشيعة دي مش مفعول به، لا، ولا مفعول تاني، دي حال. فتكون حالكم ايه؟ انكم تتقسموا من هذا اللبس وهذا الخلط وهذا التقليد، تكون النتيجة انكم تقدموا الى شيعة. والشيعة شيعة جمع شيعة، او يلبسكم شيعة، شيعة جمع شيعة، وتيجي اشياع كما فعل ايه باشياعهم. الشيعة يعني بتشايع انسان على قول معين، سواء كان قول ديني او قول سياسي او اي قول، مجموعة تشايعه. وربنا تبارك وتعالى نهى الامة عن ان تنقسم في دينها الى شيع واحزاب، فقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى هؤلاء متبرئ منهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بامر الله تبارك وتعالى. فقال الله او يلبسكم شيعا، يعني مزقكم ويفرقكم الى فرق شتى واحزاب. هتكون النتيجة ايه؟ الشيعة دي هتختلف مع بعضها وتتحارب. قال ويذيق بعضكم بأس بعض، البأس القتال والحروب والخلافات التي تصل الى حد الايه؟ الاقتتال. او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الآية كما ترون في سياق الحديث عن المشركين والكفار. واضح الكلام؟ في سياق الحديث عن مين؟ عن المشركين والكفار. قل هو القادر بعد ما قال قل من ينجيكم، كل الكلام ده عن ايه؟ ثم انتم تشركون، قل هو القادر. يبقى الكلام للمشركين ده السياق والسباق بيقول هذا. لكن وردت احاديث جعلتنا ننظر الى هذه الايه بالذات نظره ثانيه، وان هذه الايه وان كانت خطاب موجه الى المشركين فهي ممكن ان تتحقق فينا نحن المسلمين. ولذلك اورد الامام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأت هذه الايه ونزلت عليه، نزلت عليه هذه الايه، قال الله له قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اعوذ بوجهك، قال او من تحت ارجلكم، قال اعوذ بوجهك، قال او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هذه اهون، فالايه الاولى والثانيه استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه تعالى من حدوثهما، اما الثالثه فقال هذه اهون. وردت احاديث كثيره اللي رجعها في تفسير سوره الانعام من فتح الباري، يجد الامام حافظ ابن حجر العسقلاني اورد معظم الروايات في هذا الامر وناقشها رحمه الله عليه كدابه وكعادته. المهم اننا هنا بحاجة الى ان نتفهم اشكالا اورده بعض الناس في هذا الحديث مع هذه الاية. اذا كانت الاية تتحدث عن المشركين فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بوجهك اعوذ بوجهك ويقول في الثالثة هذه اهون؟ وورد عن السلف ان هذه الايات كائنة في المسلمين. اولا نوضح ان هناك ايات كثيرة ترد في شأن الكفار والمنافقين، ولكن ان تحقق المسلمون بهذه الصفات كانوا اهلا لتنزل العقاب عليهم، كما قال تعالى في سورة النساء ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به. فليس عند ربنا تعالى محاباة. فالذي حدث لأهل الكتاب من السابقين من الممكن أن يحدث للمعارضين أو للمخالفين الذين يدعون اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما حذر الله منه المشركين وهدد به المشركين من الممكن أن يتحقق للمسلمين إنهم استنوا بسنن المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم حذوا النعل بالنعل. يبقى اتباعنا لاهل الكتاب واتباعنا للمشركين سيكون هذا سبب عظيم من اسباب وقوع السنن الكونية والاجتماعية التي حذر الله تبارك وتعالى من ارتكاب ما يجعل سنته تتحقق بمن خالفها. ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله لا تتبدل وسنة الله لا تتحول عمن يستحقونها. خد بالك، فهذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بنوري أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك، وفي الثالثة قال هذه أهون. وهناك حديث رواه الامام مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لامتي، بس هذا الحديث في اوله كلام طيب، ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. ان الله زوى لي الارض جمعها وضمها كأنها مجسما، فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض كلها، ان الله زوى لي الارض جمعها وضمها لي فشفتها، كما رفع له بيت المقدس فرآه وهو كان في مكة، فقال ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، فدل ذلك على ان الارض كرة جمعت امام النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيت مشارقها ومغاربها بنظرة واحدة، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يبقى معنى كده ان ملك الأمة سيبلغ الى المشارق والى الايه والى المغارب. الكلام ده بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الاسلام قد خرج بعد من المدينة، وكان محصورا في جزيرة العرب. وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها، واني اعطيت الكنزين الاحمر والابيض، كناية عن السيطرة على الامبراطوريتين العظيمتين وضربهما الرومية والفارسية، الكنزين الاحمر والابيض. واني سألت ربي لامتي الا يهلكهم بسنة بعامة، اهلاك من الله تعالى بسنة، سنة يعني مجاعة تقضي على الامة، لا. واني سألت ربي لامتي الا يهلكهم بسنة بعامة، وسنة بتجمع على سنين كما قال ولقد اخذنا آلة فرعون ايه بالسنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه ارسلها عليهم سنين كسني يوسف عليه السلام اللي هي السبع العجاز. فهنا يقول تعالى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن الله تعالى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، اسمع، قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولكن نفسنا بقى أو استدراك، ولكن أن يحدث ماذا بقى اللي هيحصل بقى بعد كده اللي هو استدرك عليه، ولكن بعضهم على بعض، يعني يسلط بعضهم ايه على بعض، فيقتل بعضهم بعضا ويسجي بعضهم بعضا، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها هذه ايه اهون. خد بالك، ولكن الاشكال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم قال ان الله قد قال اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنة بعام. ده وارد ولا مش وارد؟ وارد، ان هذه الامة لا تهلك اهلاك يكتسب الامة كلها وينهيها عن طريق مجاعة، مش هيحدث، وهذا لن يحدث ولن يحدث ان شاء الله تعالى والى قيام الساعة. لكن من الممكن ان تحدث مجاعة، ممكن بعض الافراد من المسلمين خد بالك يموتوا من الجوع، وارد ولا مش وارد؟ وارد في اي عصر من العصور. ان حدث هذا فهذا لا يعود على هذا المذكور في الحديث بالاطلاق، لكن الكلام بيتكلم عن الامة في مجموعها لا تهلك بسنة بعامة، وانما ممكن السنة تيجي لبعض الناس ويموتوا، ممكن بعض الناس يموتوا من الجوع او مجاعة او مشاكل ذلك. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يجي عدو يكتس الأمة ويستبيح بيضة الأمة فلا يصبح للأمة وجود، هذا لم يحدث. يقول العلماء كيف مع أن الواقع في زمان الناس اليوم ربما خالف هذا الحديث، وارد ما يحدث الآن في زمان الناس اليوم والعدو سلط على الأمة وحدث للأمة ما حدث. هذا الأمر أثار إشكال عند بعض المفسرين، أثاره العلماء منذ أن كان الاستعمار دخل البلاد الإسلامية، وهذا الأمر وارد أيضا حينما حدث واجتاح التتار الأمة الإسلامية، وحدث حينما اجتاح الصليبيون البلاد الإسلامية. خلي بالك، يعني هذا الكلام مش في زمان الناس اليوم بس، مش في القرن مثلا ال19 والقرن ال20 واوائل ال21، والله اعلم بما سيحدث لهذه الامة، وان كنا نسأل الله تعالى ان يوفر لهذه الامة امر رشد تصبح فيه هذه الامة خير امة في اخريات الناس. لكن الحديث لما بيتكلم هنا قال ايه؟ قال واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه بعامة والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم. ولكن يحدث التصليب بعضنا على بعض فيقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا. واظن هذا حادث بل حدث في اوائل العهد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. بل الرسول عليه الصلاة والسلام برأه الله تعالى ونجاه من ان يرى السيف في امته. بل الذي حدث حدث بعد موت من النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله الى الرفيق الاعلى. ولم تحدث خلافات بين الامة الاسلامية لا في زمانه ولا في زمان الصديق ابي بكر ولا في زمان عمر ابن الخطاب، وانما كان في نهاية عهد عثمان ابن عفان رضي الله عن الخلفاء وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في امور حدثت فيما بعد. السؤال هنا الآية بتقول القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. طيب هناك احاديث من الاحاديث التي تكلمت عن علامات الساعة الكبرى قالت هناك خصف ومسخ سيكون في هذه الامة. واضح. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بوجهك فاستعاد، هل هذا خالف ما تنبأ هو؟ مش الواقع ده هو تنبأ به صلى الله عليه وسلم. وإن يحدث خسف ومسخ وهذا امر موجود وثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فطالما ان هذا لم يعارض ذلك ففهم من هذا ان المقصود بالاثنين الاوليين ان يكون امر عام يجتث الامة اللي اسمه عذاب ايه؟ الاستئصال اللي حدث في الامم السابقة فاصبحت اثرا بعد عين. يعني حدث مثلا لقوم ثمود، اين ثمود الان؟ حدث لقوم هود، عاد، اين عاد الان؟ ولذلك سميت بالعرب ايه اخوانا؟ البائدة. العرب البائدة. ما في عرب عاربة وعرب مستعربة. المستعربة ابناء اسماعيل. العرب العاربة منهم البائدة. العرب ايه؟ ومن العرب العاربة اللي بقي اللي هم قبيلة جرهم اللي نزلت سيدنا اسماعيل عليه السلام. لكن العرب الزائدة اللي باتوا اصبحوا اثرا بعد عين كثمود وكعاد. كده كذلك لما نيجي ننظر الى قوم لوط عليه السلام، قوم لوط دول يعتبروا ايه؟ ما هو دمر عليهم كلهم مش كده ولا لا؟ فهؤلاء دمر عليهم تدمير كامل فعذبت استعصلهم جميعا. فلما حدث الاستئصال قال الله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال اعوذ برجلك. قال او من تحت ارجلكم. قال اعوذ برجلك. قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هذه اهون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رب انا تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني مع القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يريه ما وعد به أمته. ولذلك الحالة الثالثة اللي هي يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض لم يره المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأعاذه الله تعالى أن يرى هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. يبقى الحالتين الاولين اللي استعاذ بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى منهم، الحالتين دول يعتبروا يا اخوانا عذاب استئصال مرفوع. لكن ان يحدث لبعض الاجيال او لبعض البلدان او لبعض القرى فهذا امر واقع، بل سيحدث في اخر الزمان خصف ومسخ لبعض الناس. واضح الكلام؟ حتى هناك جيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخصف باوله واخره. فقالت السيدة عائشة يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال نعم يخصف بأولهم وآخرهم، لأن هذا الجيش سيغزو الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خصف بأولهم وآخرهم. قالت السيدة عائشة فيهم أسواقهم ومن ليس منهم وفيهم المكره، ما في بعض الجنود ممكن تكون خارجة مكرهة. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يبعثوا يوم القيامة على الايه؟ على النية. خلي بالك. فهي بيقول ايه؟ ان الخسف والمسخ ممكن يقع في هذه الامة، بل وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما عاد على هذا النص بالإبطال ابدا، وانما المقصود من الآت عذاب الاستئصال. طيب يبقى لما نيجي بقى في قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن الله قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسلف بعام، يعني للأمة كلها، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. مش هيحصل، لكن لو حدث يكون يحدث لإيقاظ الأمة. الكلام ده لما نيجي نجمعه عشان نفهمه، ما انت لازم عشان تفهم كما قال تعالى ولو ردوه، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبيجمعوا اهل الاستنباط واهل العلم كل النصوص، فتيجي تجمع حديث مع حديث ثوبان مع حديث جابر هذه اهون، يجي حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا او من قلة نحن اذا يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تلدع المهابة من قلوب اعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ ذات يوم فيقول لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج قطر هذا، ويحلق بإصبعيه السداد والإبهام. وقال العرب، ما قالش المسلمين، ويل الإمام للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من سد يأجوج. والذي حدث أن جاء التطاف بالنسبة للأمة الإسلامية، وحدث للعرب لا حدث، وكاد أن يهلك العرب لولا أن الدين هو الدين الأخير، ولولا أنهم هم القائمون على حمل أمانة الله تعالى. وجاء العدو الصليبي، وجاء التطاف، حتى إن كنت ذكرت لكم قديما إن أحد الكتاب من اللبنانيين المتأمركين اسمه فيليب حتي كتب عن تاريخ هذه الحقبة في القرن الثاني عشر الميلادي، وكتب فيه ان جاء التتار من المشرق وجاء الصليبيون من المغرب، وكادوا ان يعني شيء بسيط جدا ان تنطبق فكاك كماشة على قلب العالم الاسلامي المتمثل في ذلك الوقت في مصر وينتهي الاسلام. حتى انه بيقول ايه، فكان الملاحظ او الدارس لاحوال العالم كله في ذلك الوقت معهم سؤال واحد بس في بداية القرن الثاني عشر الميلادي. السؤال اللي كان على أجسنة الدارسين والمراقبين السياسيين والتاريخيين وغيرهم، يقول هل انتهى دين محمد والى الابد؟ التطرشوا قتلوا 90% من حجم الامة الاسلامية، من كمية الامة الاسلامية 90% 90% قتلوا، لدرجة انك لو قرأت كتب التاريخ كالبداية والنهاية تجد ان بغداد مات كل من فيها، قتلوا كل من في بغداد، لدرجة ان اللي هرب دخل القبور، خرج بعد فترة من القبور بعد ما كان الجيش مشي وترك بغداد، فما عرف معرفش معالم المدينة بتاعته ومات، اللي خرج من قبل مات. قالوا ان الجثث ريحتها المنتنة ودت اوبئة الى دمشق، مات من في دمشق؟ الاوبئة راحت من بغداد والامراض من الجثث والعفن، مات اناس كثيرون وهلك خلق كثيرون من دمشق. كان يدخل الجندي التتري على مجموعة من المسلمين يسلموا له، هو مات بسيف في ايده، لو وقع من ايده السيف يقول لهم اديني السيف عشان يقول له خد. شوف بلغ الخوف بالمسلمين قد ايه، 90% من المسلمين قتلوا، والحرب الصليبية والحروب الصليبية كان الباقي بيقول لك ان تنطبق فكاية كماشة على قلب العالم الاسلامي نفسه وينتهي الاسلام. يقولوا هل، بص السؤال اللي كان اي من الرجل العميل بيقوله، بيقول هل يبقى دين محمد ام انتهى الى الابد؟ ولكن التاريخ في نهاية القرن الاثناشر يقول هل يقف شيء امام دين محمد؟ اتغيرت الصورة، اتقلبت. فاذا بالمسلمين يصلون حتى يدقوا ابواب بينا. وحتى يصل الرجل الصوام القوام محمد الفتح الى فتح القسطنطينية. خد بالك ولسه العالم الاسلامي في مد هائل وعظيم. قال يقف فين امام دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ تبقى قضية المد والجذر اللي بتحدث للعالم الاسلامي وللدين الاسلامي واردة. يعني هذا الذي يحدث للعالم الاسلامي. يعني انتم تنظرون الان ضاعت فلسطين. من قبلها ضاعت الاندلس اللي قعدت 8 قرون مسلمة. لكن انت لما تيجي تسأل اسأل ربنا تبارك وتعالى ما ظلمنا وما ظلمناهم وكان لكن كانوا هم الظالمون. الله لا يظلم احدا. الاندلس فتحت ليه فتحت؟ ليه الاندلس اتفتحت؟ علشان الفاتحين كانوا يريدون ان يفتحوها من اجل لا اله الا الله. ناس ما فيش في قلوبهم دنيا. ففتحت لهم ودالت لهم الدول والممالك. ودالت لهم الرقاب. وفتحوا الاندلس فتح علم وحضارة فتح من كل اتجاه. فتح عسكري وفتح ديني وفتح سياسي وفتح علمي وفتح ثقافي. ولذلك كان المسلمين في الاندلس رواد حضارة. الكل بيتمنى وجودهم. كان قديما الملوك في الغرب يرسلون ابنائهم في بعثات علمية الى قلب العالم المتحضر بلاد الاسلام. مش العكس. كانت اللغة العربية اللغة الاولى. اللي ما بيتعلمش اللغة العربية بقى ايه؟ انسان رجعي ومتأخر. ولكن بعد فترة المسلمين اجيال راحت واجيال جت. الاجيال اللي جت بعد كده فرطت في دينها. حتى كان الرجل اللي بيجي من جبل شالير رجل الاعراب البدوي يجي من جبل شالير يجي الى غرناطة عظيمة التحضر في اوروبا يقولوا سايب جبل شالير ليه وجاي الى غرناطة ليه؟ يقول على عاصمة الاسلام في اوروبا انا جاي لعاصمة الاسلام في اوروبا ليه؟ يحل لنا ترك الصلاة بارضهم وشرب الحمية يعني الخمر وهي شيء محرم فرارا الى نار الجحيم فانها ارحم علينا من شرير فانها اشف علينا من شرير وارحمه. يبقى الرجل سايب المنطقة البدوية عشان فيها تشدد وجاي حيث التحلل وحيث الخمور. فبالطبع هذه الامة هل تستمر؟ فتحت الاندلس باسم الله ما فتحت باسم الشيطان. هل العرب اللي جم فتحوها بشعر عنطلة ولا بشعر علقمة ولا بامجاد العرب ولا فتحت باسم الله؟ فتحت باسم الله. هل يبقون فيها باسم الشيطان؟ لا. لما يخرجوا على الاسلام وعلى شريعة الرحمن يطردوا من الارض. ولذلك يقول بعض البارزين كان للمسلمين هنا حضارة وامة لما كانوا في الارض لله خلائق وطردوا من هنا لما اصبحوا في الارض طوائف. لما تقسموا بقوا طوائف لدرجة ان هم كانوا متقسمين فرق شتى. الامام ابن حزم رحمة الله عليه يقول مهزلة لم يشهد لها التاريخ مثيلة. 4 رجال كل رجل منهم يقال له امير المؤمنين. وده هنا وده هنا وقريبين من بعض. ده في ملقى وده في سبتة وده في بلنزية وده في مرقية. قريبين من بعض بلدان قريب. ده امير المؤمنين وده امير المؤمنين. حتى هيج هذا الوضع بعض الشعراء فقال مما يزهدني في ارض اندلس وجود معتصم فيها ومعتصم. معتصم بالله والمعتصم بالله وكله على الله. كله اسماء كبير قوي. فالشعب مما يزهدني في ارض اندلس وجود معتصم فيها ومعتصم. القاب ملوك في غير مملكة كالهر يحكي انتفاخا طولة الاسد. عارف القط لما يعمل لك كده فاكر نفسه الاسد ضخم. كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد. ولذلك طردوا من الاندلس. ضاعت الاندلس لما اصبحوا في الارض طوائف خمور ولاري حمراء. ويجي اخر ملوك بن الاحمر عبد الله الزجل اللي بيسميه اسباب بديل اسمه عبد الله الزجل. لما احاطت المرأة اللي جلدته مرأة اسمها ايزابيلا زوجة فريدمان هذه المرأة حفرت قصر الحمراء بجيوشها. والرجل قابع في قصر الحمراء بيبكي لانه كان جايب رجالة يفتحوا له المندل ويشوفوا له الكتب ويشوفوا هينتصر ولا هيتهزم. خد بالك ايام الانتصارات القوية. قال الشاعر ابو تمام: السيف اصدق انباء من الكتب في حد ارحته بين الجد واللعب. لكن لما وصلت الامة الى طور الضعف والانحلال، ملك كل شغلته جاب شوية من المنجمين بيفتحوا له المندل والكتاب، هيغلب ولا مش هيغلب، ولا يعمل ولا ايه، ولا ايزابيلا هتنتصر عليه ولا. فلما ان وقعت الاسف قالت له امه عائشة الحرة: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال. ابكي مثل النساء ملك، الملك ده مش بتاعك ولا بتاع ابوك، ده انت ورثه عن المسلمين، ازاي تضيعه؟ وضاعت الاندلس، وضاعت فلسطين. انت بتضيع الامم لما بيكون اصحابها مفرطين فيها. خد بالك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يوشك ان ويوشك، وكلمه يوشك ليه؟ لانه ولا السؤال بعثت والساعه كهاتين. يوشك وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. يوشك ان تداعى عليكم الامم. وقول الكلام ده لمين؟ اعظم رجال وطئت اقدامهم هذه الارض. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قفوش. تعبيرات النبي عليه الصلاه والسلام تتداعى، الامم بتتداعى، جايين مدعوين كانها حفله. تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله، اكل قوم جياع فيهم نهم. الكلام بيمثل العالم المستعمرين اللي جم عشان ياخدوا خيرات البلاد. كما تتداعى الاكله، اكل قوم جياع مفاجيع اكل اصعبها. وبيبين ان المنطقه الاسلاميه العربيه اغنى البقاع في الارض كلها، قطعة مليئة بالسريك اللي بيجعل جميع الاكل والجياع في الارض كله جاي جري عليها، اكل الى قطعتها. فرد الصحابة اللي عندهم رجولة، عندهم فحولة بجد، عندهم كرامة، سألوا ايه؟ او من قلة نحن اذا يا رسول الله؟ نحن كنا 314 ولا 18 فتحنا العالم كده. وكان الصحابه لا يهلكون من قله ابدا، قله، ولكن القله كانت عند الله يتنزل المدد من الله من السماء، مش كده ولا ايه؟ سالوا: او من قله نحن اذا يا رب؟ هنكون عددنا اثنين عشان نبقى هفيه؟ ما هو فعلا هنكون هفيه للعالم كله يطمع فينا. فقولوا للرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ او من قله نحن اذا يا رسول الله؟ قال: لا، الذي يتحدث عن الغيب صلى الله عليه وسلم بأمر الله. ولكنكم غثاء، شوفوا ليه؟ ولكنكم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شوف الجدع عليه الصلاة والسلام بيوضح العلة وبيبين وصفنا، بيحكي وصفنا احنا، وصف وصفك، وصف رجال هذا الزمان. لكنكم غثاء كثير، بس غثاء كغثاء السيل. السيل هو جاي في طريقه، جاي بقى من اي مكان عالي، اما بيندفع حوالي السيل ملوش اتجاه، خلي بالك. فالغثاء يركبه، ياخد الغثاء غصب عنه. الغثاء اللي هو ايه؟ طحالب، حاجات كده مزروعه على وش الارض ملهاش قيمه، الميه بتطلعها تتقلع، لكن الشجره ما تتقلعش، قويه. غثاء يبقى على وش السيل، تاخد شويه ورق شجر، شويه ورق اللي هو الورق بتاعكم المكتوب، اكياس بتاع الفيزو ولا حاجه، كله على بعضه، كله خليط اخلاط. ما تتفرج كده لو على وش ميه ولا حاجه في اي منطقه راكده تجد ايه؟ هو ده الغثاء، هو غثاء السيل. واللي راكب غثاء السيل مش عارف هو رايح فين. وده احنا راكبين، احنا عارفين احنا رايحين فين؟ رايح علينا كده، يحذفونا يمين يحذفونا، ده غثاء السيل حسب ما ادمغه الموجهين من الامم الاكله، الامم الجياع، الامم القويه المخلفه لينا. زي ده عايزه توجهك بتوجهك، انت تروح كده تروح كده، مالكش دعوه انت راكب فين. والسيل ملوش اتجاه، مش زي النهر، النهر ليه منبع وليه مصب. خد بالك ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الاوصاف؟ لان الغثاء بتجمعه شويه صفات: السطحيه، الخفه، شوف ربنا بيقول ايه، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، خفيف لانه ما عندوش يقين، واليقين والصبر هما سبب الايه التمكين في الارض. وجعلنا منهم أئمة يهتون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون. لكن غير المتيقن خفيف، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاجمع الغثاء خفة مع سطحية، سطحية في الدين، سطحية في الفكر، سطحية في الثقافة، سطحية في كل شيء، تفكيرنا محدود. تجد تقعد مع أي حد على أي مستوى تجد الكلام كلام سطحي. ممكن تبقى الأمة بتهلك يقول لك اتفرجت على ماتش بتاع امبارح، اتكلم في موضوع خلاص كل مشاكلنا اتحلت الا مشكله الماتش. تجد الناس قاعدين مش لاقيين ثمن الملابس اللي بيلبسوها او ثمن الغداء الا هيتغدوه. شو بيتكلموا عن ليالي الف ليله وليله بتاعت رجال الاعمال والممثلات وكذا، كلهم امور تانية خالص. سطحيه، خفه، عدم وحده للهدف. ازاي ماشي بقى بيوجهك ما انتش عارف. لكن النص لما صبوا ليه مش كده ولا ايه؟ لمن باعوا ليه؟ غثاك غثاء السيف تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم. العالم كله ممكن يحترم اي حد، حتى عباد البقر، عباد البقر بيعبدوا البقرة الهنود يحترموا، لكن المسلمين مين يحترم المسلمين في دنيا الناس اليوم؟ ممكن اي حد يشتم في الاسلام ويشتم في المسلمين، واحد يلعن النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، وممكن يبقى رجل متعلق ويديله جوائز عالمية. تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم، مع ان المهابة دي كان بينصر بها النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا ايه؟ كان له مهابة في قلوب الاعداء، ويرقى في قلوبكم الوهن. تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم، كان الرعب ده جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. الم يقل الله تعالى عن الرعب انه جند عرف اصحاب الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. رعب رعب يحرس الرعب، يقول مصرت بالرعب مسيرة شهر، قد ما يجي شهر مسيرة محمد جاء والخميس، خميس يعني جيش جرار لمقدمة ولمؤخرة ولساقة ولميمنة ولميسرة ولقلب، وانه ممكن كل اللي معاه 314 ولا حاجة. محمد جاء والخميس خايفين لانه مسر بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكانت كلمة السر في بعض المعارك حاميم لا ينصرون. الله اكبر، هلكت خيبر ايام ان كان النبي ومعه المسلمون مسلمين بحق. فشوف التعبير، تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم، مين اللي نزعها؟ الله. ويلقى في قلوب باعمالكم ويلقى في قلوبكم الوهن، الوهن القي في قلوب الناس خوف. الصحابة طبعا عارفين يعني ايه كلمة وهن، وهن يعني ايه؟ بعض. لكن الكلمة دي كلام القوامين بتاعت حياتهم، مفيش عندهم وهن. قالوا له وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فما اصبحتش عملية كثرة العدد ولا قوة العدة، وانما اصبحت المسألة ايه؟ يلقى في قلوبكم الوهن. قال حب الدنيا، نحب الدنيا، بنحب الدنيا اول، مع اننا خد بالك انت بتحبها وانت فيها غير عزيز، ولا قيمة لك ولا يؤبه لك ولا مهابة في قلوب عدوك. بتحبها ليه؟ حب الدنيا بتحبها، واحنا عايشين فيها اذلة، فقراء، مرضى، معلولين، وتبغضون تحبون كراهية الموت. مش كده؟ حب الدنيا كراهية، وكراهية الموت هما بتخبرك كراهية الموت، خايفين من الموت ليه؟ ده ممكن الموت كلية ولبعض الناس حل وعلاج لامراضنا، ما في بعض الامراض ما يكونش ليك منها علاج الا الموت، في فقر ما يكونش منه علاج الا الموت، في مزلة ما يكونش علاج منها الا الموت. يعني ممكن يكون في الموت دواء لعلل الكثير منا، مش كده ولا ايه؟ شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية. احنا بنحب الدنيا اكثر من اليهود، اللي ربنا تبارك وتعالى قال ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهه، فقال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس. كل اللي يحصل في الامه دي ولسه بتتخانق مع بعض، وده بيكره ده وده بيكره ده وده ضد ده وده بيحارب ده وده بيحارب ده، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بقى، وبعد بعض كلنا اقوياء على بعضينا. خلي بالك، اسد علي وفي الحروب لعامة فتخاء تنفر من فطير الصافر. في المعارك بنبقى نعام، لكن مع بعضينا اسود وغضنفر على بعضنا البعض. فقال او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر انظر النظر بقى العقلي، نظر الامر حضر بالنسبه تشوفه كانك شايفه بعينيك، انظر مع ان الامر هتفكر فيه وتشوفه بس مش بعينيك، لكن كانه مشاهد امام عينيك. انظر كيف نصرف الايات، مش بالحس بس ولا بالمعقول بس ولا بالفكر، لا ربنا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يتقون.